أحصل على مرتبي الشهري فأصرف منه جزءاً ويبقى معي جزء آخر يزيد عن حاجتي ويتكرر هذا شهرياً، فكيف أخرج زكاة المال الزائد عن حاجتي علماً أنني أعمل في سلطنة عمان وبلدي مصر وأدخر ما يبقى معي شهرياً إلى حين عودتي لمصر ثم أخرج عنه كلها الزكاة؟ أفيدوني أفادكم الله. الواجب عليك أداء زكاة كل قسط إذا بلغ نصاباً عند بلوغه الحول، فإن كنت تخرج في نهاية السنة زكاة جميع ما جمعته في السنة كلها فقد احتطت لنفسك وأديت الزكاة الواجبة وزدت عليها. أما تأخيرك قد تمضي سنتين أو ثلاث في محل عملك ولا تؤدي الزكاة حتى تعود إلى وطنك فتأخيره لا يجوز، لكن لا مانع أن تبعث بشيء من زكاة مالك من مكان عملك إلى بلدك مصر للمستحقين من المسلمين ولا حرج في ذلك. فإن رغبت أن تؤدي الواجب فقط فتدفع زكاة كل قسط وفرته على حدة، فإذا بلغ عندك ثلاثة أقساط كل واحد من بلغ سنة زكيته، وما زاد إن أنفقته قبل أن يمضي له سنة لا يجب عليك شيء. وإن أردت أن تزيد خيرا وتحتاط أكثر وتزكي عن الجميع عند تمامه السنة لأوله وآخره لم يتم له شهر فهذا شيء تطوع وعمل صالح والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.